Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu. Amma ba'du, fahadha al-majlis al-awwal fi sharh kitab al-fara'id min tadqis wa tartil al-sharh al-mumti'a. Wa kana hadha al-majlis fi laylat al-thulatha الثاني عشر من شهر ذي المحرم من العام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. تعريف الفرائض لغة جمع فريضة بمعنى مفروضة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة، والفرض في اللغة الحز والقطع، إذا حززت الشيء أو قطعته بالسكين إلى هذا فرض. واصطلاحا هي العلم بقسمة المواريث. قسمة المواريث، نعم. طيب أكمل. والتعبير بالمواريث أعم من الفرائض، لأن المواريث تشمل الفرض والتعصيب والرحمة، ولكن المؤلف عبر بالفرائض لأن الفرائض هي الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في القلب أولى رجل ذكر. والعلم بقسمة المواريث نوعان. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا مجلسنا الأول إن شاء الله تعالى في تلخيص وترتيب كتاب المواريث أو الفرائض من كتاب الشرح الممتع في شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد بدأنا تلخيص وترتيب هذا الكتاب مع شرح هذا التلخيص والترتيب منذ سنوات، وانتهينا بفضل الله عز وجل من قسم العبادات كاملا تلخيصا وترتيبا وشرحا لهذا التلخيص، وكان انتهاؤنا من كتاب الحج قبل الحج هذا العام. نعم، بفضل الله. ونشرع الليلة إن شاء الله تعالى في تلخيص وترتيب كتاب الفرائض مع التعليق والشرح على هذا. فكما ذكرت من منهجي في هذا الترتيب والتلخيص أن يحاول أن أرتب كلام الشيخ على عناصر مفهومة أو على عناصر يعني مرتبة مع العنوانة، كي يسهل على طالب العلم أن يصل إلى المسألة وأن يحفظها وأن يدرسها بسهولة، مع كذلك حذف يعني بعض الحواشي التي قد يعني لا طائل من تحتها، أو لأن الشيخ كان أحيانا يستطرد في الشرح في إعادة بعض الكلام كما هو الحال في الشرح المفرغ الصوتي، لأن الشيخ لم يؤلف هذا الشرح تأليفا، إنما كان شرحا صوتيا ثم فرغ، ثم الشيخ نظر فيه وأعدل بعض التعديلات، ولكن بلا شك ما زالت طريقة الشرح الصوتي يعني موجودة، لأن التأليف مقام التأليف يختلف عن مقام الشرح في المجالس المعقودة في المساجد. نعم. فلذلك يعني من راجع إلى الأصل سوف يجد ثم اختلاف في يعني ترتيب بعض المسائل نظرا لأني قمت بالترتيب. وهذا طبعا مما لا يخل أو بما لا يخل به المقصود الشيخ إن شاء الله على قدر ما أستطيع. نعم. ويعني نستفتح هذا الكتاب بتعريف الفرائض. ما هي الفرائض وما هي المواريث؟ الفرائض كما سمعنا جمع فريضة، والفريضة لغة هي بمعنى مفروضة، يعني فعيلة بمعنى مفعولة، أي على وزن مفعولة. والفرض هو الحز والقطع، فإذا حززت أو قطعت شيئا فهذا يقال إن عنه فرض. واصطلاحا هو العلم بقسمة المواريث، يعني المواريث إنما هي الأموال التي تركها الميت بعده، وهذه الأموال لها قسمة في الشرع، وهذا هو موضوع الكتاب أو موضوع الباب. وأصحاب الميراث كذلك معروفون، يعني الله عز وجل جعل في كتابه تعيين المستحقين للميراث فرضا، وهناك من يأخذ الميراث تعصيبا كما سوف يأتي بيانه. فالميراث يكون بالفرض أو بالتعصيب، وسيأتي معنى التعصيب فيما يلي إن شاء الله. والمصنف رحمه الله بيّن أن المواريث في المعنى أعم من الفرائض، لأن المواريث تشمل الفرض والتعصيب والرحم. يعني الفرائض هي كلمة خاصة أريد بها العموم، هي تطلق على قسم من المواريث. فالمواريث تشمل الفرائض وتشمل التعصيب وتشمل ذوي الأرحام، حيث لهم أيضا حكم في الميراث. وهذا يأتي في الأبواب الأخيرة أو في الفصول الأخيرة من هذا الكتاب. ولذلك كما قال الشيخ المؤلف عبر بالفرائض، لأن الفرائض هي الأصل، هي التي وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني ألحقوا المستحقين للميراث فرضا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهلها أو بمن يستحقها. فالذي يبقى بعد أخذ أهل الفروض حقوقهم المقررة شرعا يكون لأولى رجل ذكر تعصيبا، هذا هو معنى التعصيب. يعني الآن التركة قسمت بين أهل الفروض، فلان أخذ الثلث وفلان أخذ الربع وفلان أخذت السدس، ثم بقي شيء، بقي سدس، بقي ربع، بقي ثمن. هذا الباقي من الذي يستحقه؟ أولى رجل ذكر، أي الذي يسمى بالمعصب، الذي يعصب هذه الفرائض. والعصبة هم الذكور أي الرجال من أهل الميت، ولهم ترتيب يأتي بينهم من الأولى فيهم. أولى رجل ذكر هذا محدد بالشرع. محدد بالشرع، نعم، يأتي بين ذلك في الكلام عن مسألة التعصيب إن شاء الله تعالى. نعم. طيب أكمل. قال رحمه الله تعالى: والعلم في قسمة الموارث نوعان، شرعي وفني، يقال فقهي وحسابي. الشرعي هو العلم بالمواريث فقها، وهو مراد لذاته، لأن المقصود اتصال، ولأن المقصود إيصال حقوق أصحاب المواريث إليهم، سواء عرفت الحساب أم لم تعرف. والفني هو العلم بالمواريث حسابا، وهو مراد لغيره، لكن مع ذلك يحتاج طالب العلم إليه. نعم، يعني العلم بهذا الفن، فن المواريث أو الفرائض، ينقسم على شقين: علم بأصول هذا العلم من الناحية الشرعية، يعني الآن جاءت أحكام في الكتاب والسنة تبين أصول هذا العلم، كيف نقسم الفرائض على أهلها. يعني كم يأخذ الأب، كم يأخذ الابن، كم تأخذ الزوجة، كم يأخذ الزوج، هذه كلها قسمة شرعية نعلمها بالشرع بالكتاب والسنة. كيفية هذه القسمة من جهة الحساب، من جهة علم الحساب، هذا يحتاج أن يعلم طالب العلم أصول علم الحساب، كيف يحسب، كيف يقسم، كيف يضرب، كيف يجمع. فالمتحدث أو المفتي في علم المواريث يحتاج أن يتعلم كلا الشقين، وإن كان كما قال الشيخ العلم بالمواريث فقها هو اللي هو الأصل، هو الذي يجب على من تصدى لهذا العلم ابتداء، وبعد أن يعني يذكر القسمة الشرعية ممكن أن يعطي أحدا آخر يحسن علم الحساب حتى يقوم بالحساب من جهة أصول علم الحساب. ده لو افترضنا أنه لا يحسن علم الحساب، فعلم الحساب المعرفة به تكميلية، وإن كان بلا شك الأكمل إن كان بلا شك الأكمل والأفضل لطالب العلم أن يدرس كلا الشقين حتى تكون فتواه في بابها. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: فضائل علم الفرائض. أولا أنه تنفيذ لفريضة من فرائض الله. قال الله تعالى لما ذكر ميراث المسلمين والفروع: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. ثانيا أن المواريث حد من حدود الله عز وجل، فإذا تعلمتها التزمت بها حدود الله. قال الله تعالى في ميراث الزوجين والإخوة من الأم لما ذكر هذا: تلك حدود الله. ثالثا أن الفرائض هدى وبيان، لهذا لما ذكر الله عز وجل ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب في آخر سورة الكتاب قال: يبين الله لكم أن تضلوا. ولهذا كان علم الفرائض من أفضل العلوم. نعم، هذه فضائل تعلم علم الفرائض، وبلا شك من العلوم الفاضلة التي لها فضل والتي ينبغي على طالب العلم أن يحسنها وأن يدرسها. وقد رويت أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل تعلم الفرائض، ولكن لا يصح منها شيء. ومن هذا ما جاء أو ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض وتظهر الفتن، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة، أي في مسألة من مسائل المواريث، فلا يجدان أحدا يفصل بينهما. هذا الحديث منكر، لا يصح، لا يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث آخر أيضا روي عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمته. كلا الحديثين بين ضعفهما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل، في كتاب إرواء الغليل. ولكن صح أثر موقوف عن ابن مسعود رواه الدارمي في السنة أو في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أبي عبيدة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض. فجعل تعلم الفرائض بعد قراءة وحفظ القرآن، وهذا طبعا مع تعلم العقيدة. فإذا قال الصحابي من قرأ القرآن، القراءة قراءة الصحابة للقرآن لم تكن كقراءتنا، كانوا يقرؤون القرآن مع التدبر والفهم، فكانوا لا يتعدون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم وحتى يعملوا بهذا العلم، ويدخل في هذا ما في هذه الآيات من العقائد، العقيدة، التوحيد. لا يقرؤون القرآن هكذا يعني قراءة سرد دون أن يفقه شيئا فيه، أو كما يفعل أن القراء في المآتم يقرأوا للتأكل به في المآتم، أو يقرأه من باب التماس البركة فقط. لا، القرآن لم ينزل من أجل هذا. نعم بلا شك البركة تلتمس من آيات الله، ولكن البركة الحقيقية هي أن تتعلم ما في هذه الآيات من عقائد وأحكام وأن تعمل بها. فقول ابن مسعود من قرأ القرآن لا يقصد القرآن مجرد التلاوة فقط، أي قرأه، أي تلاه ودرسه وتدبر معانيه، فمن فعل ذلك فإنه يدرس علم الفرائض. نعم، من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض. هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. نعم. وما ذكره الشيخ هنا في هذه الفضائل يعني يتلخص أن من يتعلم علم الفرائض فإنه يتمكن من أن ينفذ فريضة من الفرائض التي فرضها الله في كتابه، لأن تقسيم المواريث لن يكون إلا بتعلم هذا العلم. فلذلك هذا يعد من الفروض الكفائية التي يجب على مجموعة من العلماء أن يتعلموها حتى يتمكنوا من قسمة المواريث، فمن لم يتعلم هذا العلم وكانت الأمة في حاجة إلى ذلك وقصر العلماء في تعلمه فإنهم يأثمون. يجب على طائفة من الأمة أن تتعلم هذا العلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: الحقوق المتعلقة بالتركة. الأول: تجهيز الميت بتفصيله وتكفينه وحنوطه وحمله ودفنه وما يتعلق بذلك، وهذا الحق يقدم على كل الحقوق الأخرى حتى الدين. الثاني: الدين الموثق برهن. الثالث: الدين المرسل الذي ليس فيه رهن. الرابع: الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. الخامس: الميراث. طيب، هذه الحقوق التي تتعلق بمال الميت إذا مات خمسة حقوق، وقد رتبها المصنف هذا الترتيب إن كان اختلف العلماء في هذا الترتيب. فبالنسبة للحق الأول هو تجهيز الميت، يعني ما يتعلق بتغسيل الميت من أجرة المغسل ومن أجرة الكفن، تكفين وما يوضع في الكفن إلى آخر نفقات الدفن. هذه رجح المصنف أن تقدم على كل الحقوق الأخرى، يعني يؤخذ أو تؤخذ النفقة المتعلقة بهذه الأمور من مال الميت قبل الحقوق الأخرى، قبل التقسيم بين أصحاب الفرائض أو من له دين إلى آخره. وقال في الحق الثاني: الدين الموثق برهن. ما معنى الدين الموثق برهن؟ كما قال رحمه الله تعالى في كتابه تسهيل الفرائض في بيان هذا الحق، قال: الحقوق المتعلقة بعين التركة. فهذا هو الحق الثاني، سماه الحقوق المتعلقة بعين التركة، كأرش جناية العبد المتعلق برقبته، والدين الذي فيه رهن. يعني الدائن إذا أخذ دينا فإنه قد يوثقه وقد لا يوثقه. كيف يوثقه؟ يوثقه برهن، يعني يأخذ رهنا على هذا الدين من المدين. يعني الآن أنت أعطيت فلانا مبلغا من المال على سبيل القرض أو الدين، ثم أخذت منه رهنا، أخذت منه سيارة، أخذت منه شيئا عينيا من الأشياء التي يمتلكها على حسب قيمة القرض أو الدين كرهن لأداء الدين، هذا يجوز شرعا، هذا يسمى بالرهن. فهذا يسمى دينا موثقا برهن. هذا يقدم على الدين المطلق أو المرسل الذي ليس موثقا برهن. ولذلك قال في الحق الثالث: الدين المرسل الذي ليس فيه رهن. وقال في بيانه في كتابه تسهيل الفرائض: الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة، كالديون التي في ذمة الميت بلا رهن، سواء كانت لله كالزكاة، أي زكاة المال والكفارة والكفارات التي عليه، أم للآدمي كالقرض والأجرة وثمن المبيع ونحوها. يعني أنت قد أو الميت قد يكون مات وهناك أجير يستحق أجرا لم يوفيه حقه، فهذا الأجر في هذه الإجارة هذا حق واجب أن يؤدى عنه، أن يؤدى عنه من ماله. وكذلك ثمن مبيع، اشترى شيئا ولم يوفي ثمن المبيع قبل أن يموت، هذا أيضا حق، هذا يدخل فيه في الديون المرسلة التي ليست موثقة برهن. نعم. والحق الرابع: والوصية بالثلث فأقل لغير الوارث. معنى هذا الحق أنه الميت له الحق شرعا أن يوصي في ماله بما لا يزيد عن ثلث المال لغير أصحاب الفرائض. أصحاب الفرائض معروفون في الكتاب والسنة، الأب والابن والزوج والزوجة إلى آخره، هؤلاء لهم فروض مقدرة في كتاب الله فهؤلاء لا يوصي لهم بشيء لأن أنصابهم محددة بكتاب الله بالفروض، لكن غيرهم له أن يوصي له، يوصي مثلا لحفيد له، يوصي لأحد أقربائي من ذوي الأرحام، يوصي لأحد أصدقائي، يوصي لأحد الفقراء، يوصي لأحد طلبة العلم. هذه وصية مفتوحة لأي أحد بخلاف الفرائض المقدرة في الكتاب والسنة، فله الحق أن يوصي بمقدار الثلث لا يزيد عن الثلث أو أقل، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فلذلك كان ابن عباس يقول لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أحب إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، يعني لا يستحب له أن يصل لحد الثلث من التركة في الإثم الوصية لغير الوارثين لغير أصحاب الفرائض. ومسألة أنه قد يوصي لأحد أصحاب الفرائض هذه مسألة واردة ولا تجوز إلا بإقرار بقية الورثة، يعني لو افترضنا أنه أوصى لابن له بزيادة عن الفرض المقدر له في الكتاب في الكتاب والسنة، ها؟ إن أقر بقية الأبناء هذه الوصية ولم يعني يرفضوها تجوز له الوصية، ويأتي بيان ذلك. والأصل في هذا حديث لا وصية لوارث، هناك زيادة إلا أن يجيزه الورثة، كان الزيادة هذا في إن كان الزيادة هذه فيها كلام، ويأتي بيان ذلك فيما يلي إن شاء الله. طيب، ومن الممكن أن نوزع الحقوق الخمسة كما يلي، يعني بتوزيع آخر أو بصورة أخرى. فنقول حق للميت ومؤنة التجيز، هناك حق للميت وحق على الميت، ها، وحق ليس له وليس عليه، يعني هذه الحقوق الخمسة تقسم على هذه الأقسام الثلاثة: حق للميت وحق عليه وحق ليس له ولا عليه. فالحق الذي للميت هو مؤنة تجهيزه للدفن والتغسيل. طيب، الحق الذي على الميت نوعان: حق يتعلق بذمة الميت أي بالذمة والدين المطلق، وحق يتعلق وحق نعم حق هنا يتعلق نعم بالذمة والدين المطلق، وحق يتعلق بالتركة وهو الرهن وما شاكل ذلك. نعم. وما الحق الذي ليس له وليس عليه، يعني لا له ولا عليه، هو نوعان أيضا اختياري، وهي الوصية بمقدار لا يزيد عن الثلث كما بينا. هذه من الحقوق التي له أن يوصي فيها التي تتعلق بالتركة، ها، ولكنه اختياري، يعني ليس واجبا أن يوصي به بمقدار الثلث لأحد، هذا أمر متروك للميت إما أن يوصي وإما أن لا يوصي. طيب، ونعم، وحق اضطراري والميراث، الميراث الذي يقسم بكتاب الله هي الفرائض وما يتعلق بها فيما يتعلق بالتعصيب، الفريضة والعصبة. نعم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أيضا في كتابه تسهيل الفرائض الإجماع على تقديم الدين على الوصية، يعني الآن لو الآن كان عندنا دين وعندنا وصية في مقدار لا يزيد عن الثلث، أيهما يقدم، نعطي أصحاب الوصية حقهم في هذه الوصية أم نسد الدين أولا؟ لا، الدين هو الذي يقدم، هذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم. وقد نقل الإجماع أيضا على هذا كل من القرطبي في تفسيره، وأبو حيان في البحر المحيط، والبغوي في تفسيره، وابن كثير كذلك في تفسيره، والشوكاني في فتح القدير، وكذلك نقله صاحب تكملة المجموع. نعم. ولم يختلف العلماء في تقديم مؤن تجهيز الميت، تجهيز الميت على الحقوق المطلقة المتعلقة بذمة الميت، إلا ابن حزم، والذي شذ وخالف في ذلك كما في المحلى، حيث قال أول شيء يخرج من رأس المال، أي رأس مال الميت، دين الغرماء، فقدم الدين عليه على مؤن التجهيز للميت. قال فإن فضل من شيء كفل منه الميت، وإن لم يفضل شيء كان كفنه على من حضر من الغرماء، على من حضر من الغرماء أو غيرهم. نعم. ولكن ابن حزم قد خالف الإجماع بهذه المقولة التي شذ بها. نعم. طيب تفضل. تفضل يا مخلص. لا. لا لا لا لا لا. نقول نحن جزاك الله الوصية في مقدار الثلث. يعني الآن وقبل أن يوزع على أصحاب الفروض أنصابهم المقدرة في كتاب الله يعطي الوصية بمقدار لا يزيد عن الثلث. نعم، هي تقدم في الثلث. يعني الآن والآن الميت ترك 100,000 جنيه مثلا، وليس هناك حقوق أخرى إلا الوصية، ووصى بثلث ماله مثلا لمكتب تحفيظ قرآن مثلا، ها؟ وصى بثلث التركة أن تنفق على مكتب التحفيظ هذا، فنخصم الثلث اللي هو بمقدار 30,000 من 100,000، ثم نوزع 70,000 عليها لأصحاب الفروض. واضح هذا؟ نعم. هذا كما قلنا الثلث، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وإن كان يجوز له ذلك ولكن لا يستحب له أن يوصي بهذا القدر. نعم. ولكن هذه الوصية تكون غير الوارثين، تكون غير الوارثين. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: مثال لو هلك هالك عن 200 ريال وشاة قيمتها 100 ريال مرهونة بدين قدره 100 ريال وعليه دين مرسل قدره 100 ريال وصية، فنوزعها كالآتي: 100 الأولى للتجهيز، والثانية الشاة للدين الموثق برهن، والثالثة للدين المرسل، والوصية لا تنفذ لأن الوصية تكون بعد هذه الثلاثة ولم يبقى منه شيء. نعم. يعني يضرب مثالا على توزيع الحقوق كما ذكرنا الحقوق الخمسة. هلك هالك يعني مات ميت وقد ترك 200 ريالا وشاة قيمتها 100 ريال مرهونة بدين، بدين هذا الدين قدره 100 ريال وعليه في الوقت نفسه دين مرسل غير موثق. لو ذكرنا الفرق ما بين الدين المرسل والدين الموثق، ما الفرق بينهما؟ تفضل يا احمد ارفع صوتك. الدين الموثق والدين الذي ياخذ الدائن فيه من المدين شيئا يعوضه عن ياخذ رهن. الدين الموثق انه ياخذ رهنا لتوثيق هذا الدين حتى اذا رد اليه الدين اعطاه له الرهن. اما الموثق هو الذي لم ياخذ، لا ليس موثقا يا ابراهيم. طيب، فهنا ذكر الشيخ الترتيب الذي اشرنا اليه، انه يبدا اولا بتجهيز الميت، ف 100 ريال اللي هي الاولى هذه تكون خاصه بتجهيز الميت والدفن اللي هي تكاليف الدفن والتغسيل، وال 100 الثانيه تتعلق بالدين المرهون بالشاه، ان يرد ال 100 ريال لصاحب الشاه ويعطيه له كي ياخذ الشاه التي تخصه، وال 100 الثالثه هي الدين المرسل الذي ليس موثقا به مرهن. لا. وأما الوصية فليس لها خلاص نصيب، لأن التركة نفذ المال كله عليه على الحقوق الثلاثة الأولى، فلن يبقى شيء للوصية بمقدار الثلث، فلا يعطى أصحاب هذه الوصية شيء، لا يعطون شيء. لا شيئا. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: أسباب الكذب. قرأت: هل يلزم الوارث أن يقضى الدين؟ قال رحمه الله: مسألة، هل يلزم الوارث أن يقضي الدين عنهم؟ الجواب: لا يلزم حتى لو كان الميت آباه أو ابنه أو أخاه الأكبر، لكن إذا كان من باب التبرع فباب التبرع واسع. نعم، يعني إذا مات الميت وكان عليه دين وهل الوارث هو الملزم أن يقضي هذا الدين من ماله الخاص؟ لا، ليس بلازم، لما يقضى من مال الميت. أما الوارث الورثة إن أحبوا أن يقضوا هذا الدين من مالهم الخاص هذا بلا شك أمر مستحب إن كانوا يعني يرغبون في ذلك، لكن ليس لازما عليهم أن يقضوا دين الميت من مالهم الخاص. نعم. كم فات من الله؟ كم بقي على شيء؟ نصف ساعة ربع ساعة فقط؟ طيب نقف هنا إن شاء الله عشان نتمكن من أخذ بقية الدروس. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هنا هل يمكن أن نأخذ حكم علم الفرائض من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من قولي أفرادكم زيد حيث جعل تعلم زيد لعلم الفرائض موضعا للثناء؟ نعم، ولكن الحديث هذا فيه خلاف. نعم، إن كان الشيخ الألباني على ما أذكر يحسنه. نعم نعم، وبلا شك هذا في بيان لفضل تعلم علم الفرائض ولفضل زيد في أنه يحسن هذا العلم أكثر من غيره. نعم نعم، يمكننا بصحته. نعم، صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.